والله وانزل في السماء ماء فاحيا به الارض وفيها ان في ذلك لايه لقوم يسمعون وان لكم في الانعام لعبره تسقيكم مما في بطونه بيفرس ولم دبل خالصا سائغا للسائلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بيفرس ولم دبل خالصا سائغا للسائلين وبثمرات النخيل والأعناب يتخذون مسكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب يتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر مما يعرشون ثم كلي من كل ثمرات استطيعتم من ربك من الأرض يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى هذا الأمر لا يعلى ودعي شيئا إن الله عليم قدير والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض الأمر لا يعلى ودعي شيئا إن الله عليم قدير ومنكم من يرد إلى أرض العمر لا يعلم ولا ينسي أن الله عليم قدير والله فضل ولكم على وظيفة الرزق والذين فضلوا براد على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء افبنعمة الله الحديد والله جعلكم من انفسكم ازواجا وجعلكم من ازواجكم بنين وحملة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون بنعمة الله هم يكفرون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحملة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون بنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبد الملوك لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو يشفق منه سرا وجهنا يستوون الحمد لله بشرهم لا يعلمون ضرب الله مثلا رجلين احدهما يركب لا يقدر على شيء وقال رب اللهم صل على رسول الله احد وما ارسل ولا يحلو على شيء وهو يقل على اولاه اين لا يوجه ولا ياتي بخير هل يستوي هو من يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والارض وما امر الساعه اذا كلح البصر وهو اقرب ان الله على كل شيء قدير ولله غيب السماوات والارض وما امر الساعه اذا كلح البصر وهو اقرب ان الله على كل شيء قدير ولله غيب السماوات والارض وما امر الساعه اذا كلح البصر هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله خلقكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون والله خلقكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون عم يروا إلى السيء مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون عم يروا إلى السيء مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعلكم من بيوتكم سكنا وجعلكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين والله جعلكم بما خلق ظلالا وجعلكم من الجبال أكنانا وجعلكم سرابيل تقيكم حرا وسرابيل تقيكم أسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون أيما العظيم كل يوم يشهد ثم لا يؤمن الذين كفروا ولا هم يستحسدون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤمن الذين كفروا ولا هم يستحسدون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يقصص عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاء الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وقول الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله جبناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم عدو في كل امه شهيد عليهم من انفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء وانزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه وبشرى للمسلمين ويوم عدو في كل امه شهيد عليهم من انفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء فانزلنا عليه الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ويوم عاد في كل أمة شهيدنا عليه من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء وانزلنا عليه الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى

فإذا قرأت القرآن استعذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قرأت القرآن استعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه لتلو سلطان الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنه ليس له سلطان إنه ليس له سلطان ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتوكلونه الذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بأكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين وهدى وبشرى للمسلمين نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا ليثبت الذين آمنوا ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أجنبي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله فأولئك هم الكاذبون من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أخفي وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من صلح بكفره فعليهم عذاب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا حياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي قوم الكافرين ذلك بأنهم استحبوا حياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي قوم الكافرين ذلك لأنهم استحبوا الحياة الدنيا استحبوا الحياة الدنيا استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي قوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وأسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا زال أنهم في الآخرة هم الخاسرون لا زال أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك الذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك إن ربك من بعدها لغفور رحيم ثم إن ربك الذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ثم إن ربك الذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون يوم تأتي كل نفس يوم تأتي كل نفس يوم تأتي كل نفس تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها توفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون

ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بالله سبيله وهو اعلم بالمهتدين. ادعو الى سبيل ربك ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن إن ربك هو أعلم بالضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وليس مثل الله للصابرين واصبر وما عفوك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يكرهون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.